بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة محمد، تسمى أيضا سورة القتال بسورة القتال، قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي مثل الجنة التي أعدها الله لعباده الذين اتقوا سخطهم. قول جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون، فهؤلاء اتقوا سخطهم واتبعوا رضوانه، أي نعتها، أي نعتها، أي نعتها وصفتها الجميلة. ما هو نعتها وصفتها؟ قال: فيها أنهار من ماء غير آسن، أي غير متغير، أنهار من ماء غير متغير، غير آسن، غير متغير، لا بوخم ولا بريح منتنة ولا بمرارة ولا بكدورة، بل هو أعذب المياه وأصفاها وأطيبها ريحا وألذها شرابا. والماء إذا ترك في حجرة في مكان ما فالغالب أنه يدخل عليه التغيير والتأثير بلون أو برائحة أو بمجاور أو بما لا ينفك عنه مما يجري عليه أو كذا. أما في الآخرة وفي الجنة فهذه مياه وأنهار غير متغيرة بشيء أبدا، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. اللبن إذا ترك وطال أمله فإنه يتغير، وحتى الآن تدخل عليه بعض التعديلات حتى يحفظ أطول ما يمكن، ولكن مع ذلك له أمد يتغير. ففي الجنة أنهار من لبن لم يتغير طعمه، لا بحموضة ولا بغيره، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فليس خمر الآخرة كخمر الدنيا، لهذا قال صلى الله عليه وسلم من شربها في الدنيا فمات ولم يتب لم يشربها في الآخرة. فلكن خمر الآخرة ليست كخمر الدنيا، خمر الدنيا تغطي العقل وتذهب بالعقل وتفسد الرأي وتوقع في كل شر عياذا بالله جل وعلا، وهي كريهة الرائحة وكريهة المذاق ونحوها. أما خمر الآخرة فهي لذة فيها لذة، أي يلتذ بها شاربه أو يلتذ به شاربه لذة عظيمة، لا كخمر الدنيا الذي يكره مذاقه ويصدع الرأس ويهول العقل، أي يغطيه ويفسده. وأنهار من عسل مصفى، أي من شمعه وسائل أوساخه، نهر بل أنهار في الجنة من العسل المصفى الذي لا يكدره ولا يخالطه شيء. ولهم فيها من كل الثمرات، أي نخيل وعنب وتفاح ورمان وأترج وتين وغير ذلك مما لا نظير له في الدنيا. فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم، ثم قال ومغفرة من ربهم، أي يزول بها عنهم المرهوب. فأي هؤلاء خير، أم من هو خالد في النار الذي اشتد حرها وتضاعف عذابها؟ أي الطرفين وأي الفريقين خير، أحسن أثاثا وخير مقاما وأحسن نديا وخير ثوابا؟ الأمر واضح بل لا يحتاج إلى أن يقارن. قال وسقوا فيها ماء حميما، أي حارا جدا، فقطع أمعاءهم. فسبحان من فاوت بين الدارين والجزائين والعاملين والعملين. فهذا عمل صالح وذاك عمل فاسد طالح، وهذا عامل متق ضر وذاك عمل فاجر وفاسد، وهذا جزاء النعيم وجنات النعيم وذاك جزاؤه العذاب الوبيل، وهذه دار الآخرة الجنة والأخرى جهنم والنار ولظى وبئس القرار. ثم قال جل وعلا ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.